بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 16 من سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي تفسير قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومين فيه النصوص الأخرى الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على خطر الشرك وأنه أعظم الذنوب عند الله جل وعلا، وأن من وقع في الشرك الأكبر أنه خالد مخلد في نار جهنم ولا مطمع له في مغفرة الله سبحانه وتعالى. ثم شرحنا أيضا قول الله جل وعلا: يدعون من دونه إلا إناثا. وقلنا إن هنا نافية بمعنى ما يدعون من دونه إلا إناثا. وذكرنا أقوال المفسرين، فمن المفسرين من قال هذه الآية في العرب، والعرب إنما كانوا يعبدون إناثا اللات والعزى ومنات، فأخبر الله عز وجل أنهم إنما يعبدون إناثا، والأنثى ناقصة عن الذكر أيضا، مع أنه لا يجوز أن يعبد مع الله أحدا سواه لا ذكرا ولا أنثى. ومع ذلك نبههم إلى أنهم إنما عبدوا الإناث. وقال بعض المفسرين: إنما يعبدون إناثا أي أوثانا، وقيل أمواتا، وقيل غير ذلك. والحقيقة أن وبعض المفسرين قال إنما يعبدون أصناما، وهذه الأصنام فيها كل صنم فيه جنية، كما قال أبي بن كعب، قال: مع كل صنم جنية، فمن عبد الصنم فإنما يعبد الجنية التي فيه. وحمل الآية على هذا. فالحاصل أن الله عز وجل مقت المشركين وبين ضعفهم، وأنهم إنما عبدوا إناثا وليس الذكر كالأنثى، فمقتهم الله عز وجل بذلك وبين حقيقة من يعبد أحدا من دون الله أو يعبد الأوثان فإنما يعبد الجن، كما جاء في آيات أخرى تدل على أنهم على أن من عبد غير الله إنما يعبد الجن، وإنما كان بأمر الشيطان وتسويله فكان عبادة له. قال جل وعلا: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لا يدعون فيما يدعون من هذه الأوثان والأصنام إلا الشيطان، لأنه عن أمره وبتسويله. ثم قال الله عز وجل عن هذا الشيطان المريد، والمريد هو العاتي الذي قد تمرد وبلغ الغاية في الشر والفساد، قال: لعنه الله، أي طرده وأبعده من رحمته. وذلك لما خلق الله آدم وأمره أن يسجد له، أبى أن يسجد، فطرده الله، لعنه أي طرده وأبعده من رحمته، وأخرجه من الجنة وحكم عليه بالنار جزاء وفاقا. لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. لما طرد الله الشيطان من الجنة أقسم بين يدي الله عز وجل أن يحتنك ذرية آدم وأن يضل منهم نصيبا وأن يتخذ منهم نصيبا مفروضا، أي مقدرا بقدره معدودا بعدد. وقال مقاتل هو من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. ثم قال جل وعلا ولا أضلنهم ولا أمنينهم، ولا أضلنهم من الإضلال وهو أن يصرفهم عن طريق الحق إلى طريق الغي والشرك. هؤلاء الذين اتخذهم هذا النصيب المفروض الذي اتخذهم الشيطان من ذرية آدم، فأقسم أنه لا يضلنهم عن الصراط المستقيم. وأي ضلال أعظم من الشرك وعبادة غير الله عز وجل ودعاء الأوثان والأصنام من دون الله. ولا أضلنهم ولا أمنينهم، أي أعدهم الأماني وأجعلهم يتمنون التوبة والرجوع لكن مجرد أماني. وقال بعض المفسرين يمنيهم أن ينالوا ما يناله المجتهدون، يمنهم الشيطان وهم على الكفر والضلال أن ينالوا ما يناله المجتهدون في العبادة وفي الطاعة المؤمنون الخلص. يسول لهم الشيطان ويزين لهم ويرون أنهم على حق، وهذا من مكر الشيطان بهم لأنهم اتخذوه وليا وهو عدو. الشيطان عدو لا ينفع معه إلا الاستعاذة بالله من شره ومخالفة أمره، فهو يغر من أطاعوه ويمنيهم الأمان الباطلة حتى تقضي حياتهم وهم في ذلك ولا يحسون أنهم في خطأ وفي خطأ وفي ضلال، بل يزين لهم ويمنيهم وهم يتبعونه في ذلك. ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، هذا أيضا مما أخبر الشيطان أنه يفعله بمن أطاعه من ذرية آدم، أي أمرهم أن يبتكوا آذان الأنعام. والبتك هو القطع في لغة العرب، يقال سيف باتك أي قاطع قوي. والمعنى أنه أمرهم أن يبتكوا آذان الأنعام، وذلك أنه سول لهم أنهم إذا مرت الناقة أو ولدت خمس بطون اصطلحات اصطلحوا عليها أنهم يشقون أذنها، يقطعون أذنها ويسمونها السائبة أو البحيرة أو الوصيلة، ويتركونها للأصنام لا يتعرض لها أحد. فهذا الفعل الذي يفعلونه من قطع آذان هذه الأنعام والتقرب بذلك للطواغيت وللأصنام هذا من أمر الشيطان لهم، فهو الذي أمرهم بذلك وأطاعوه واستجابوا له. ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال بعض العلماء تغيير خلق الله مثل خصي الدواب، أمرهم أن يخصوا الدواب. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أن خصي الدابة أو بهيمة الأنعام إذا كان لمصلحة راجحة أنه لا حرج في ذلك، إذا خصي ليسمن مثلا فلا حرج في ذلك. ولكن المراد بتغيير خلق الله كما قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال هذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة والباطنة. فتغيير الخلقة الظاهرة مثل الخرقة بالوشم. نعم بالوشم والوشر والنمص والتفلج للحسن. فظاهر كلام الشيخ هنا أنه ولا أمرنهم ولا يغيرن خلق الله أنه عام سواء في الدواب والبهائم أو حتى في أنفسهم. ومنه الوشم أن يقوم بالوشم ويضع وشما على جسده أو على يده, والوشم محرم كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة, الواشمة التي تقوم بهذا الفعل والمستوشمة الطالبة لذلك التي تطلب أن يفعل بها. ومنه النمص وهو قلع شعر الحاجب, ومنه الوصل وصل الشعر أيضا هذا تغيير لخلق الله, ومنه الوشر وهو كسر السن أو التفلج للحسن يحدث فلجة فتحة بين الأسنان من أجل التجمل والتزين. هذا كله من تغيير خلق الله, هذا كله من تغيير خلق الله, وهذا كله من أمر الشيطان, كله من أمر الشيطان. فالشيطان هو الذي أمر بهذا واستجاب له طوائف من الناس ففعلوا هذا. ويدخل في تغيير خلق الله أيضا شق آذان, قطع آذان الدواب. لكن إذا كان يسمها وسما يكويها بالنار كيا حتى يعرف أنها لفلان فلا بأس بهذا, لكن هذا ليس شقا, هذا يكويها يسمها وسما. والوسم جائز إلا في الوجه, إلا في الوجه, فلا يجوز وسم الدواب في وجوهها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه وعن الضرب في الوجه كما في صحيح مسلم. ولما رأى حمارا قد وسم في وجهه وضرب أيضا والدم يخرج من منخريه قال ألم أكن قد نهيت عن الوسم في الوجه وعن الضرب في الوجه, لعن الله من فعل هذا, لعن الله من فعل هذا. ولهذا لا يجوز الوسم في الوجه الذي يسم دابته بعيره أو شاته أو غير ذلك, فلا يجوز أن يكون مع الوجه, لكن معه من الأذنين فما بعد ذلك, أذنان أو على الرقبة أو على الكتف أو على الفخذ أو ما شابه ذلك, هذا كله جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه ونهى عن الضرب في الوجه أيضا. وهذه مسألة أيضا يغلط فيها كثير من الناس, فتجد أنه يضرب ابنه مع وجهه, يضرب ابنه مع وجهه أو يضرب من له عليه حق الضرب مع وجهه, وهذا لا يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه وقال لعن الله من فعل ذلك. ولكن الشيطان يزين للإنسان أن أحسن ما يؤدب الابن أو المخطئ أن يعطيه كفا, هذا من تسويل الشيطان, هذا حرام, لا يجوز, لا يجوز لك أن تضرب الوجه, تؤدب مع أي مكان غير الوجه. وأما الضرب مع الوجه فهو حرام لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك, وقال لا تضرب الوجه, وقال إذا قتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه, يعني حتى إذا تضارب معه يجتنب وجهه ما يضرب الوجه, لأن الله كرم الوجه فهو مكرم ولا يجوز ضربه. قال ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. من اتخذ الشيطان وليا يتولاه فيطيعه ويسمع له وينفذ ما يطلبه منه فقد خسر خسرانا مبينا. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله, نعم, لأن من اتخذ الشيطان وليا يتولاه ويقوم بطاعته وبنصرته ويرجو نصرته فقد اتخذه وليا من دون الله وترك ولاية الله, لأنه لا تجتمع ولاية الله وولاية الشيطان, فإما يكون العبد وليا لله ويكون وليا للشيطان. قال فقد خسر خسرانا مبينا، خسر خسارة بينة واضحة عظيمة. لماذا؟ لأنه اتخذ عدوه وليا وأطاعه بمعصية الله، ومن أطاع الشيطان فقد عصى الله، ومن عصى الله وقع في المحذور بل في أعظم الخسارة والهلاك، وهي خسارة بينة واضحة، وهو أنه يكون من أصحاب السعير ويكون من أهل النار ويحرم من الجنة وما أعده الله عز وجل فيها لمن أطاعه. ثم قال جل وعلا: يعيدهم ويمنيهم. يعيدهم الشيطان، هذه كلها وعود، وعود كاذبة ما لها حقيقة. ويمنيهم، يوقع في نفوسهم الأماني، والأماني هي غالبا تقدير شيء في النفس، تقدير شيء في النفس قريب المنال أو بعيد المنال، يعني متيسر أو متعسر. فيمنيهم بأنه على حق، وأنه سيكون عاقبته إلى خير، وأن أو أنه يمنيه بأنه سيتوب بعد ذلك، أو أنه أحسن حالا من المؤمنين. المهم أنه يلقي لهم الأمان الكاذبة ويغرهم غرورا عظيما، وهذا جزاء من اتخذ عدوه صديقا له ووليا له. الله جل وعلا يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فكيف يتخذ عدوه وليا؟ هذه نتيجة هذه الولاية وهذه نهايتها، وهو في الدنيا يعيده بالوعود الكاذبة ويمني الأمان الباطلة أو التي لا تقع حتى ينقضي العمر وهو في هذه الأماني وهذه الأمور التي لا تتحقق وإنما تثبت على ما هو عليه من الشر. قال: يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. ما يعيدهم الشيطان من الوعود إلا لأجل أن يغرهم، أن يغرهم، لأنه كاذب، لأنه عدو لهم، يريد أن يدخل النار معه، لأنه يعلم أنه من أهل النار، فيريد أن يغرهم. وكل ما يقوله لهم غرور وكذب وباطل حتى يتبعوه فيقعوا فيما وقع فيه ويحرمون من الجنة. وهذا جزاء من اتخذ عدوه خليلا له وصديقا. فالشيطان عدو لا تنفك عداوته ولا تنقضي أبدا، ولا يرضى من الإنسان بدون الكفر، ولا يرضى من الإنسان بدون العمل الذي يريده النار ويدخله النار، لأنه عدو. والله جل وعلا قال: فاتخذوه عدوا، ما قال فاتخذوه وليا وتابعوه. ولهذا الواجب على المسلم الذي نصح نفسه وأراد نجاة نفسه أن يعصي الشيطان ويتخذه عدوا كما أمره الله عز وجل، ولا يتخذه وليا له ولا يتبعه، بل يستمسك بالكتاب والسنة، بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستقيم على دينه ويعصي الشيطان ويستعيذ بالله منه ويتخذه عدوا. قال جل وعلا: أولئك مأواهم جهنم. أولئك الذين اتخذوا الشيطان وليا من دون الله، مأواهم أي مرجعهم ومآلهم ومصيرهم والمكان الذي يأوون إليه هي نار جهنم، نعوذ بالله من النار. مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، يعني محيصا يعني محيدا، يقال حاص عن الشيء إذا حاد عنه، فلا يجدون محيدا ولا مصرفا ولا مندوحة عن النار، فليس أمامهم إلا النار، وسيدخلون النار داخلين. هذا جزاء من اتخذ الشيطان وليا وعصى ربه، فإن مأواه جهنم ولا يجد له عنها محيدا ولا مصرفا ولا مهربا، فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها. قال جل وعلا بعد أن ذكر ما أعده لمن أطاع الشيطان وكذلك كفر بالله عز وجل ذكر ما أعده لمن آمنوا بالله جل وعلا واتخذوه وليا واتخذوا الشيطان عدوا. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من الإيمان والعمل الصالح، وهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فالذين آمنوا هذا يشمل الاعتقاد، يشمل الاعتقاد، لأن الإيمان هو التصديق عن إقرار، آمنوا أي صدقوا بقلوبهم وأقروا، وهذا عمل القلب، اعتقاد القلب. وعمل الصالحات، الصالحات كل عمل اجتمع فيه شرطان، الإخلاص فيه لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد أن يكون مشروعا، العمل لا بد أن يكون عملا مشروعا جاء في الكتاب والسنة، ولا بد أن يكون فيه مخلصا لله. فهؤلاء الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، الإيمان قول واعتقاد وعمل، اعتقاد أقروا بقلوبهم وقول اللسان، نطقوا بلا إله إلا الله ونطقوا بالذكر وقرأوا القرآن وعملوا الصالحات، قاموا بالأعمال البدنية كالصلاة والزكاة، وقاموا بالحج، قاموا بالصيام وغيرها من الأعمال، لأن الأعمال الصالحة تشمل عمل اللسان وعمل البدن، تشمل عمل القلب وعمل الجوارح، تشمل عمل القلب الذي هو اعتقاده، وتشمل أيضا أعمال الجوارح. فلا إيمان إلا بعمل، ولهذا أركان الإيمان هي الاعتقاد، اعتقاد الجنان، وعمل الأركان، ونطق اللسان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، سندخلهم، هذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد، سندخلهم إذا آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة واستمروا على ذلك إلى أن ماتوا عليه، سندخلهم جنات، جنات دار رضا الله جل وعلا هي الجنة، جنة واحدة اسم جنس، أعدها الله لمن أطاعه، وعرضه السماوات والأرض، لكن يأتي بالقرآن بذكر الجنات باعتبار أن لكل واحد يدخل الجنة التي هي دار رضا الله جل وعلا، كل واحد يدخلها له بداخلها جنان كثيرة لا يحصيها إلا الله. فلما يذكر جمع جنات المراد به ما أعده لكل واحد داخل الجنة، فلكل واحد من أهل الجنة جنان وبساتين كثيرة داخل الجنة. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا دليل على أن هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار، وهذه الأنهار جاء بيانها أنها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. وأيضا تجري من تحت أشجار هذه الجنات، وأهل الجنة على الأرائك وعلى الأسرة يستمتعون بهذا، بجريان هذه الأنهار، كيف لا؟ والإنسان يرى في الدنيا كم يستمتع الإنسان بجريان النهر أو جريان الوادي إذا جاء السيل، مع أن لونه متغير بالطين والتراب، قد احمر لونه صار ترابا، لكن يجد متعة في النظر إليه حينما يجري ويستمتع بهذا، فكيف بأنهار الجنة التي هي من ماء غير آسن غير متغير بطول المكث، أنهار ماء صافي في غاية الصفاء، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، نهر من عسل مصفى ليس مخلوطا أو مغشوشا، ونهر من خمر لذة للشاربين ليست كخمر الدنيا التي هي مرة المذاق مزعية بأهلها، فكم يجدون من النعيم بهذا؟ هذا كله لمن أطاع الله. ولهذا قال فما مر معنا في من اتخذ الشيطان وليا قد خسر خسرانا مبينا، خسر هذا الخير العظيم وهذا الثواب الجزيل وقد حرم منه بسبب فعله. قال جل وعلا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الخلود هو المكث المدة الطويلة، الخلود يطلق على البقاء في المكان المدد الطويلة، ولكن حتى لو كان لها نهاية وكانت المدة طويلة يقال خلود فلان أو يقال له خلود، لكن إذا أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له. ولهذا تجد الآيات في ذكر الجنة وذكر النار لما يتحدث الله عز وجل ويخبر عن خلود أهل النار وخلود أهل الجنة في آيات كثيرة يقول خالدين فيها ولا يقول أبدا، وفي آيات يقول خالدين فيها أبدا. قالوا هذا من تفسير القرآن بالقرآن، ما جاء مطلقا يحمل على ما جاء مقيدا. فالمراد بالخلود خلود الكفار الذين هم أهل النار في النار خالدين فيها أبدا، وخلود المؤمنين في الجنة خالدين فيها أبدا، لأن من دخل الجنة فهو خالد مخلد فيها، لكن أهل النار منهم الكفار الذين هم خالدون فيها أبدا، ومنهم عصاة الموحدين لا يخلدون فيها لكن يعذبون فيها مدة يطهرهم الله ويزكيهم من ذنوبهم وآثامهم ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، ثم إذا دخل الجنة صاروا خالدين فيها أبدا. فالجنة من دخلها لا يخرج منها وهو خالد فيها مخلد لا يخرج منها، نقصد يعني بعد ذلك بعد أن صارت دار جزاء، أما خروج آدم منها هذا قبل أن تكون دار جزاء، مراد بعد الموت في الآخرة، فمن دخلها لا يخرج منها أبدا. وهذا من رحمة الله عز وجل، فإن الله ذكر ما أعده من النعيم لأهل الجنة وقال خالدين فيها، ثم أكده بأبدا دليلا على عدم الانقطاع. هذه نعمة، لأن الإنسان إذا كان في سرور وفي أنس وفي راحة لكن يتذكر أنه سيفارق هذا بعد أيام، يصيبه شيء من الغم والهم والحزن، لكن أهل الجنة فليبشروا هذا السرور وهذا النعيم وهذا الحبور لا ينقطع ولا ينتهي، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا فضل الله الذي يجب على من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يحرص على طاعة الله في هذه الدنيا، عمله أيام قليلة، الدنيا متاع قليلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك، بينما الآخرة خالدين فيها أبد الآباد. ورحم الله الإمام أحمد حينما قال لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان علينا أن نختار الذي يبقى على الذي يفنى. كيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ أما الإنسان ينظر يفكر ما أمامه، أنك ستموت، ما تباقي في هذه الحياة، كل من عليها فان، كل نفس لائقة الموت، وما تركنا غافلين في هذا الباب. كل يوم نصلي على الأموات، هذا طريقنا كلنا، سنسير في هذا الطريق، فلا بد الإنسان يستعد. والحمد لله الله عز وجل ما كلفنا ما لا نطيق، وما جعل وقتنا كله لا بد أن يكون في العبادة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عبادة في طاقتنا وقدرتنا، وعندنا متسع من الوقت للدنيا وللمباحات. فالإنسان أي ينظر ما أمامه ويجد ويجتهد، وخير ما يعين على هذا قراءة القرآن، قراءة كتاب الله عز وجل مع التدبر والتأمل، يحيي ويوقظ القلوب، يوقظ قلب المؤمن، ينبهه ويذكره مرة بعد مرة أنه مرتحل من هذه الحياة، وأن هذه ما هي حياة، هذه دنيا من الدنو والقرب، لكن في حياة أخرى متأخرة غير هذه وهي الباقية. فكم يحيي القرآن قلوب أهل الإيمان بمواعظه العظيمة. ولهذا إذا أردت الاستقامة على الدين وزيادة الإيمان فحافظ على طاعة الله عز وجل، ومن أعظم ما تحافظ عليه قراءة القرآن ومعرفة تفسير القرآن، تصدق أخباره وتعمل بمقتضاه، وليس مجرد القراءة، لكم من الناس يقرأ وهو لا يطبق ما يقرأ، كما جاء عن بعض السلف عن ابن مسعود وغيره قال كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يقرأ القرآن وفيه لعن الظالمين لعن الكاذبين، وهو يظلم ويكذب ويفعل هذه الذنوب والمعاصي. فالعبرة فيه بالاعتبار والاتعاظ. والإنسان إذا كان يقرأ القرآن دائما قد ينسى اليوم، لكن إذا قرأه بعد أسبوع يتذكر، ينسى بعد مدة ثم يتذكر. فإذا كان دائما يقرأ القرآن يبقى متذكر للآخرة وما فيها وللموت، وهذا هو المهم. وإلا الإنسان ينسى الحقيقة، مهما كان الإنسان ينسى ويغفل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت للصحابة كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تذكر الآخرة مهم جدا، لأنه يحمل على صلاح العمل. الإنسان إذا تذكر الآخرة وهو مؤمن بها حمله ذلك على إصلاح العمل والجد والاجتهاد. وانظر كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الإيمان به واليوم الآخر، كثيرا ما يذكر الله عز وجل ويقرن بين الإيمان به واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يحمل الإنسان على الاستعداد لذلك اليوم الآخر حتى ينجو من عذاب الله عز وجل. قال جل وعلا خالدين فيها أبدا وعد الله حقا. نعم، وعد مصدر، وعد الله ذلك وعدا، هذا وعد الله وهو حق، لأن الله جل وعلا لا يخلف الميعاد، ووعده حق ولقاؤه حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. هذا يدل على تأكد هذا الأمر وعلى حصوله، ولا بد لأنه وعد الله والله لا يخلف الميعاد. وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله قيلا، وقيلا مصدر مثل القول والقال، قال يقول قيلا وقولا وقالا، القال والقيل والقول هي بمعنى، والمعنى من أصدق من الله قولا، لا أحد. ولهذا لم يذكر الجواب لأنه لا يختلف فيه اثنان، لا يختلف فيه عاقلا أنه لا أحد أصدق من الله قيلا جل وعلا. إذن قوله حق، وأن من آمن به وعمل الأعمال الصالحة سيدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وأنهم خالدون فيها أبدا، وكل هذا التأكيد لأجل أن يوقن العبد حتى يجتهد ويجد لتحصيل هذا النعيم برحمة الله جل وعلا. نعم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ثم قال جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أول سبب نزول هذه الآية قال قتادة ذكر أن المسلمين وأهل الكتاب افتقروا وقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم وقال المسلمون نحن أولى بالله منكم فنبينا نبينا خاتم النبيين وكتابنا يكوي على الكتب التي كانت قبله فأنزل الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يرى سوءا يجزى به قال فأخرج الله حجة المسلمين على من نواهم من أهل الأديان يعني أبلج يعني رجح وجعل هي الحجة الراجحة فرجوا غيرهم خصموهم وغلبوهم وأن جاء أنه حصل تفاقم بين اليهود والنصارى والمسلمين في ذلك بنحو ما جاء عن قتادة يعني هذا لا يمنع هذه الآثار التي وردت لا تخلو من القرآن ما رسيل كلها لكن مجموع طرقها وظهر دلالة الآية يدل على أنها حق فالله عز وجل بين أن المسألة ليست بالأماني ليست بأماني اليهود ولا النصارى بل ولا أمان المسلمين بل من يعمل سوء يجزى به وهذا الأمير الشنقيطي رحمه الله أبو أبواب البيان لما جاء عند هذه الآية قال لم يبين هنا شيئا من أمانيه ولا من أماني أهل الكتاب لكنه أشار إلى بعضه إلى بعض ذلك بمواضع أخرى كقوله في أمان العرب وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين على أماني وأيضا قال عنه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه هذه كلها أماني فالله عز وجل الآية تشمل هذا وهذا كله حرام وليس الأمر فيما يتمناه كفار العرب أو يتمناه اليهود أو النصارى بل ولا كذلك ما يتمناه المسلمون وما يشرع الله عز وجل إذن ليس الأمر بما بالأماني بما يتمناه الناس وإنما الأمر باتباع الشرع الأمر باتباع الشرع ولهذا يقول الحافظ ابن كثير يقول والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه ولا كل من قال إنه هو المحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان قال ذلك شرح هذه الآية وبيانها إذن خلاص دلالة الآية أن الله عز وجل قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به مسلم أو كافر لأن الكفار أخبروا أنهم لا يجازون إلا قليلا أياما معدودة. وتمنى وقالوا إنهم أبناء الله وأحباؤه والله لا يعذب أحباؤه وما شابه ذلك. والعرب نحو ما سمعنا. فأبطل الله كل ما يقوله القائلون مما لم يشرعه الله ويثبته الله ويثبته الله جل وعلا. فقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. وهذا كقوله جل وعلا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وجاء فيه سبب نزول هذه الآية ما رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي بكر قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعال أقرأ عليك آية أنزلت علي. قال فقرأ هذه الآية قال فكأنما قسم ظهري. قال أبو بكر رضي الله عنه لأنه يعقلون يفهمون المعنى الذي يسمعون الذي يقرأون. فقال يا رسول الله وأينا وأينا لم يعمل سوءا؟ قال ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال وذلك ما تجزون به، ذلك ما تجزون به. وهذا يبينه قوله جل وعلا ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما من مصيبة تقع بك إلا وهي جزاء عمل قد عملته من قبل. ولهذا أيضا جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزل من يعمل سوءا يجزى به شق ذلك على المسلمين فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قاربوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا. قاربوا وسددوا المقاربة يعني مقاربة الصواب والتسديد وسدد العمل. وإن لم تستطع الكمال لم تحس على المقاربة. قاربوا وسددوا وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. كل ما يصيب المسلم كفارة. إذن هذا ما نجزى به. ولهذا جاء الحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا من فضل الله عز وجل. إذا أراد الله بعبده كما في الحديث الآخر إذا أراد الله بعبده خيرا أصاب منه قبل موته، وإذا أراد به شرا أمسك عنه حتى يوافي به أو كما جاء في الحديث. وجاء في صحيح مسلم ما يصيب المسلم من شيء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطيئة أو رفعه بها درجة أو رفعه بها درجة. فإذا كان العبد محسن وقد تاب من الذنوب فإن هذه الإصابة يرفع الله بها درجته ويغفر بها الأجر. وإن كان عنده ذنوب يكفر الله عز وجل لسيئاته فما يصيب المسلم من هم. تهتم أحيانا لأمر بسيط قد تهتم للقي رجل وعدته في المسجد النبوي تهتم أنك ما وجدته، هذا الهم يكفر الله به من السيئات. الغم يغمك خبر تسمعه سرت من غم تحزن منه هذا يكفر الله به من سيئاته سيئات المسلم. ما يصيبه من نصب هو التعب، يعمل الإنسان يتعب سواء أعمال طلب الرزق أو غيرها أو يتعب في مجيء المسجد النبوي أو في حضور الدروس أو في عمل الخير يصيبه تعب هذا يكفر الله به من سيئاته. أو وصبه المرض سيبه الزكام، سيبه الحمى، سيبه مرض حتى ولو ألم السن، هذا يكفر الله به من سيئاته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه ينبغي يا أخي أنك تصبر على ما يصيبك. بعض الناس لو يصيبه ألم بسيط زكام يخبر الناس كلهم، كلهم الله ما شفت الزكام وسوى به. يا أخي اصبر، اصبر، أنت الآن تتاجر مع جواد كريم أمرك بالصبر ووعدك على الأجر العظيم، اصبر على أمورك. السلف كانوا يصبرون ولا يتحدثون ولا يخبر الناس، هل يريد يشتكي إلى الناس؟ حتى جاءنا بعض السلف أنه قال: فقدت إحدى عيني منذ 30 سنة وأنا أعشو بالأخرى، ما أخبر أحدا بهذا، وذكر القصة. هذا هو الصبر الجميل، الصبر الجميل. قال: هو الذي لا شكوى معه، واصبر صبرا جميلا، اصبر صبرا جميلا، هو الذي لا شكوى معه. ولهذا اصبر على ما يصيبك، احتسب يا أخي، احتسب إن شاء الله. ولهذا لا بد كل ما نقع فيه الآن ويصيبنا هذا مما نجزى به. ولهذا قال جل وعلا: من يعمل ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فالمؤمن يجزى به في الدنيا والكافر يجزى به في الآخرة، وجزاء الدنيا أهون، جزاء الدنيا أهون من جزاء الآخرة. لهذا المؤمن يبتلى في الدنيا حتى يلقى الله ولا ذنب عليه، والكافر يؤخر عليه حتى يوافي به، كما جاء في الحديث الآخر الذي أشرت إليه سابقا. لهذا يقول الحافظ ابن كثير: ما معناه يعني حسب كلامه رحمه الله؟ يقول لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد، إما في الدنيا وهو الأجود له، إما في الدنيا وهو الأجود له، وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك. ونسأله العافية في الدنيا والآخرة والصفح والعفو والمسامحة. شرع في بيان إحسانه وكرمه في الآية التي هذه: إذا من يعمل سوءا يجزى به. ولا بد، فإذا صارك شيء من هذه الأمراض أو هذه المصائب أو حتى ضربة في يدك أو ضربة في قدمك، احمد الله على هذا، هذا يكفر الله به عنك، هذا مما تجزى به، سيئات وأعمال وخطايا فعلتها فالله جل وعلا يكفرها عنك، يجازيك بها في الدنيا حتى تنظر إلى الله وقد أخذت جزاء هذه الأعمال. لأنه ما من شيء يصيب الإنسان إلا بسبب ذنوبه، كما قال الله جل وعلا: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ما يجد له من دون الله وليا يتولاه ويحول بينه وبين مجازاته على هذا العمل، ولا نصيرا ينصره ويمنعه من وقوع المجازات. ما أحد يحول بين الله عز وجل وبين مراده، فلا بد أن يصيبه، ولكن المؤمن يصيبه ويكون كفارة له ويكفر عنه، والكافر نعوذ بالله يكون جزاؤه عليه في الآخرة حينما لا يستطيع أن يستدرك ما فاته، وتكون روحه قد خرجت على الكفر بالله عياذا بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات. هذا كما قال ابن كثير في وجه المناسبة لما ذكر جزاء من عمل السيئات أردفه ببيان جزاء من عمل الصالحات. ولهذا سمي القرآن وثاني من أجل هذا وأمثاله، أنه يذكر الشيء ويثني بذكر ضده، يذكر الجنة ثم يذكر النار، يذكر المؤمن ثم يذكر الكافر، يذكر جزاء الكفر ثم جزاء الإيمان والعكس. فبعد أن ذكر جزاء من عمل السيئات أردبه بذكر جزاء من عمل الصالحات. قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، ليس خاصا بالذكر بل الذكر والأنثى سواء، كلهم مكلفون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالعبادة حق على الجميع وفرض على الجميع، على الرجال والنساء. ومن يعمل من الصالحات، وقد قدمنا أن الصالحات هي كل ما اجتمع فيه أمران، وهي الإخلاص فيه لله والمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهذا شرط ثالث ذكره بعض أهل العلم. قال العمل الصالح لا بد له من ثلاث شروط، وأكثر أهل العلم على اعتبار شرطين فقط، قالوا لأن مسألة الإيمان هذه لا بد منها، والكلام كله مع المؤمنين المسلمين، وليس الكافر لا يقبل له عمل. لكن هنا نص وبين أنه لا بد أن يكون الذي يعمل الصالحات أن يكون من المؤمنين، ممن آمن وأسلم استجاب لله ولرسوله، وإلا فإن كان كافر لا ينفعه ذلك، كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. فلا بد من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فأولئك أتى باسم الإشارة الدالة على البعيد، يبين علو مكانة القوم وبعد منزلتهم في الخير، وإن الخطاب معهم والكلام معهم ولم يقل هؤلاء، لكن قال أولئك لحكمة، يبين المنزلة العظيمة الرفيعة التي أنالهم الله إياها، فقال وأولئك يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته ولا يظلمون نقيرا. النقير هي النقرة التي تكون في ظهر النواة، نواة التمر. سبق أن بينا أن قول ابن عباس ضرب الله ثلاثة أمثلة كلها في النواة في غاية القلة في كتاب الله عز وجل، وضرب النقير وهو النقرة في ظهر النواة، والفتيل ولا يظلم الفتيل وهو الخيط الذي في داخل النواة، والقطمير وهو الغشاء واللفافة التي تحيط بالنواة. فالحاصل أن المؤمنين لا يظلمون شيئا، لا المؤمنين ولا الكفار، لكن خص المؤمنين بالذكر لبيان عظيم فضلهم، بل إنه بين في آية أخرى أنه يضاعف لهم الحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فهم لا يظلمون شيئا بل يزادون ويعطون منحة وهبة من الله وتكرما عليهم. وهذا فيه ما فيه من الحث على الإيمان والعمل الصالح، ولا يهلك على الله إلا هالك. قال جل وعلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن، هذا استفهام إنكاري يراد به النفي، والله جل وعلا يريد لا أحد أحسن، ولكن جاء بالنفي، قالوا لأن النفي أبلغ، النفي إذا جاء بالاستفهام، يعني الكلام يراد به النفي لا أحد، لكن جاء بالاستفهام ليدل على فائدة، قالوا لأن الاستفهام مشرب بالتحدي، وكأنه يقول لا أحسن دينا وأتحدى أن يكون هناك من هو أحسن منه. هذا فيه زيادة إفادة عن النفي المجرد الذي كان بالاستفهام. ومن أحسن دينا، ومن اسم استفهام مبتدا وأحسن خبره، ودينا تمييز، ومن أحسن ماذا دينا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا هو الدين الذي لا أحسن منه، الذي لا يقبل الله إلا هو، وهو أن يكون مسلما، أن يكون قد أسلم وجهه لله. قال المفسرون أسلم وجهه لله يعني أخلص عمله لله، أخلص عمله لله. أسلم وجهه لله يعني استسلم وانقاد لله بطاعة وإخلاص العبادة. وهو محسن، قال محسن وهو متبع، المحسن هو المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذان هو شرط قبول العمل، أن يكون مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون عبادته مما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أحد أحسن دينا ممن كان كذلك من المخلص المتبع، المؤمن المخلص المتبع، لأن هذه إشارة إلى صلاح الظاهر والباطن. ففي الباطن مخلص، باطنه سليم صالح مخلص لله في هذه العبادة، وظهره متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ملتزم بالشرع ظاهرا وباطنا. فلا أحد أحسن دينا ممن كان هكذا. وهذا وإن كان على سبيل الخبر يخبر أنه لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، لكنه يتضمن الأمر والحث، يأمرنا أن نخلص لله جل وعلا، أن نسلم وجوهنا لله، أن نخلص له عبادتنا، ويأمرنا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعمالنا، وهو المحسن، وهو المحسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتبع ملة إبراهيم وهي الحنيفية، إبراهيم حنيفا، حنيفا هو المائل على الشرك إلى التوحيد قصدا، هو المائل على الشرك إلى التوحيد قصدا. فلا أحد أحسن ممن أخلص لله وأصلح عمله واتبع ملة إبراهيم. وقد أمر الله عز وجل نبينا أن يتأسى بإبراهيم، إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بإبراهيم لأنه إمام الحنفاء، والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام. قال واتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي موحدا غير مشرك لله جل وعلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى أنواع المحبة، وذكر ابن القيم وغيره أن المحبة عشرة أنواع، أن المحبة عشرة أنواع وأعلاه خلة. ومعنى اتخذ الله إبراهيم خليلا يعني أخلص قلبه، فامتلأ قلب إبراهيم بمحبة الله، فلم يبق في قلبه مكان لمحبة أحد مع الله، هذا إبراهيم. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صحيحين، لو كنت متقلا منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. الحديث الآخر أيضا صحيح، قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولم يفز بهذه المزية العظيمة إلا إبراهيم ونبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليهما وعلى سائر الأنبياء. ولهذا يقول العلماء أفضل الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، أنه كريم الرحمن. والدليل على قوة محبة إبراهيم لأن الله قال وإبراهيم الذي وفى، كل أمر أمره الله عز وجل به وفى به وقام به، حتى لما أمره بذبح ولده هم بهذا الأمر وأرجعه ليقتله، ما أمره الله بأمر إلا وفى. فاتخذه الله خليلا لعظم قيامه بأمر ربه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء. قال ثناء على إبراهيم. ولما روى البخاري عن ميمون أنه أو عمر بن السلف لعله نعم عن عمرو بن ميمون، روى البخاري عن عمرو بن ميمون قال إن معاذا لما قدم اليمن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم لقد تقرت عين أم إبراهيم أن سمعه يقرأ. وتكلمه إبراهيم خليلا قالت قرت عين أم إبراهيم، صارت عين قديرة لأن الله اتخذ ابنها خليلا. وهذا كما قدمت قبل قليل يقول دليل على أن فهم القرآن مهم جدا.